إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وما بعد، فإن الإمام أبا داود رحمه الله واسمه سليمان ابن الأشعث السجستاني ويسمى السجزي، سجستاني ويسمى أيضا السجزي، كما تقول النسائي والنسوي، يسمى النسائي ويسمى إيش؟ النسوي. كذلك السجستاني ويسمى إيش؟ السجزي. غيل السجستاني نسبة إلى سجستان، وهي قرية معروفة في بلاد أفغانستان الآن، وسميت بهذا الاسم سجستان نسبة إلى الكلاب، قيل أن فيها الكلاب كثيرة، فسجستان معناها في لغتهم بلد الكلاب، بلد الكلاب. أحد الناس من تلك الديار، أن سجستان معناها بلد الكلاب. فالشاهد أن الإمام أبا داود رحمه الله لما صنف كتابه السنن، سنن أبي داود، والسنن هي الكتب التي صنفت على الأبواب الفقهية، جمعت أحاديث الأحكام على الأبواب الفقهية، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي على قول، سنن البيهقي، وهكذا سنن الدارقطني. فلما يعني جمع هذه السنن عرضها على الإمام أحمد بن حنبل، واحد بن حنبل هو شيخ الإمام أبي داود، شيخه شيخ أبي داود، فاستحسن الإمام أحمد هذه السنن، استحسنها، عرضت على الإمام أحمد واستحسنها. ثم بعد ذلك سئل رحمه الله عن كتابه السنن، هل كله صحيح أم ليس بصحيح؟ سأله أهل مكة، فأرسل لهم رسالة بين فيها منهجه في كتابه السنن، فسميت رسالة أبي داود إلى أهل مكة. وهذه الرسالة حقيقة هي يعني مدخل إلى فهم سنن أبي داود، مدخل إلى فهم سنن أبي داود، وهي حقيقة يعني تصلح أن تكون مقدمة لسنن أبي داود، فإن شاء الله سوف يعني نقرأ هذه الرسالة ونعلق عليها بما يفتح الله لنا. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه، قال: أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل. المعدل، معنى المعدل يعني أن العلماء عدلوه، يعني وثقوه، فإذا قيل المعدل يعني أنه عدل، يعني ثقة، وثقه العلماء، زكوه العلماء، وهكذا. نعم. صلى الله عليك. قال: قراءة عليه وأنا حاضر أسمع. قيل له: أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ؟ الحافظ إذا أطلق الحافظ يعني هو الذي عرف بكثرة الرواية وتمييز الحديث صحيحها من ضعيفها ومعرفة الرجال جرحا وتعديلا، هذا هو الحافظ. من كان كثير الرواية هذا أولا، ثانيا من عرف الصحيح من الضعيف، ثالثاً من عرف الثقات من الضعفاء، من اجتمعت فيه هذه الثلاث يسمى حافظا. وقيل أن آخر الحفاظ هو ابن حجر العسقلاني، ولا بعد ذلك أطلق الحفاظ على جمع بعد ابن حجر كالسخاوي كالسيوطي، يعني منهم شيخنا رحمه الله الحافظ ثناء الله بن عيسى خان المدني، فأطلق يعني على جمع من العلماء من أصحاب الحديث، لكن قيل الصحيح أن آخر الحفاظ هو ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا فأقر به. صيدا بلد معروف في الشام، في بلاد الشام، في لبنان حاليا. نعم. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول. ذكر اسمه كاملا لكي يبين أنه من آل البيت. نعم. قال سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني. قلنا السجستاني وأيضا إيش السجزي، لفظان بمعنى واحد بالنسبة إلى سجستان، وقلنا في لغتهم يعني اسمها بلد الكلاب لأن الكلاب فيها كثير. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا. الإملاء إذا قيل أملى الأمالي عند المحدثين يتكلم الشيخ من حفظه والطلاب يكتبون، يسمى مجلس إملاء، مجلس إملاء. وكان الأئمة قديما أصحاب الحديث يعقدون هذه المجالس، في الآن أمالي للإمام النسائي، أمالي للإمام فلان. وقيل أيضا أن آخر العلماء كان يملي على الطلاب الحافظ أيضا ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قيل أن الأمالي كان هو آخر من أملى، لكن جاءت بعده. فالأمالي شرط أن تكون من حفظه، عرفت كيف، والطلاب يكتبون، هذا الأمالي. نعم. قال أبو داود السجستاني رحمه الله: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم. هذا الدعاء يا أخوة دائما نقول أن الدعاء للمخاطب يدل على حكمة الإمام، عافانا الله وإياك، أرشدنا الله وإياك، اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، يدل على الحكمة في الدعوة. ولين الكلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجد التي أحسن. فالحكمة مطلوبة، لأن كلما كان الكلام بلين فأدعى للقبول، ومتى ما كان الكلام بشدة فأدعى لعدم القبول. نعم. قال رحمه الله: فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ نعم، يعني هذا السؤال، الأحاديث التي في كتابه السنن. السنن قلنا هي الكتب إيش المرتب على باب الفقهية، جمعت أحاديث الأحكام. أصح ما في الباب معناه أرجح، إذا قيل هذا أصح يعني هذا أرجح. ذكر النووي رحمه الله أن قول المحدثين أصح ما في الباب يعني أرجح ما في الباب، قد يكون ضعيف وقد يكون حسن، فهذا أرجح يعني ما في الباب. كذلك يعني تستعمل كثيرا في باب العلل، يقولون رواية الزهري أصح يعني أرجح، رواية مثلا ابن عباس أصح يعني أرجح. نعم. وأكثر الأمة استعمل هذه العبارة هو الإمام الترمذي في الجامع، أصح ما في الباب، قالوا هذا حيث أصح ما في الباب، أصح ما في الباب، وهكذا. الإمام الترمذي هو أكثر من يعني جمعها. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. نعم، يقول أنه رحمه الله إن جاء حديثين صحيحين، حديثين صحيحين، يقدم رواية الأحفظ والأتقن، فقالوا أن الإمام أبا داود في كتاب السنن إذا عقد الترجمة الحديث الذي بعده هو أرجح ما عنده، إما يكون أصح صحيح أو حسن، وربما أحياناً يكون ضعيف إذا ما عنده غيره في الباب. فهو إذن منهج الإمام أبي داود يصدر الباب بأرجح ما عنده، أرجح ما عنده، هذا من يعني عاداته في سننه، أرجح ما عنده. فإن جاء الحديث عن طريق من طريقين من إسنادين، يقدم الإسناد إيش؟ الأحفظ على غيره. هذا معنى قوله رحمه الله، قال فاعلم أنه كذلك إلا أن يكون قد روي من وجهين. قلنا الوجه معناه السند عند المحدثين، يسمى وجه ويسمى سند ويسمى طريق ويسمى رواية. قال صحيحين فأحدهم أقوم، أقوم يعني أقوى، أقوى من الآخر، أقوم إسنادا يعني أصح. قال والآخر أقدم في الحفظ، قال فربما كتبت ذلك، يعني إيش؟ قدم رواية الأحفظ. نعم. قال ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحيحة فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. يقول إذا عقدت الترجمة فإني أسوق بعد الترجمة حديث أو حديثين، يقول ولا يعني أروي حديث كثيرة حتى لا يطول الكتاب ويصبح إيش؟ مملاً على القارئ. فكان رحمه الله من عادته في الترجمة يسوق حديث أو حديثين، فمن قال ولم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديثين، يقول لا أزيد. قال وإن كان في الباب حديث صحاح فإنه يكثر، يقول لكن إيش؟ تركته منها تعمداً لأجل الاختصار. نعم. قال رحمه الله وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه. نعم، هنا في من عادة إذا كرر الحديث يكرره لفائدة، إما السند فيه راو جديد، أو المتر فيه كلمة أو جملة غير موجودة في الذي قبله، فإذا لا يكرر أبو داود الحديث إلا لفائدة، إما في السند متعلقة أو مسألة فقهية متعلقة في المتن. فما قال وإذا أعدت الحديث، يعني إذا كررته في الباب من وجهين، وجهين يعني إيش معنى؟ قلنا إسنادين أو 3 أسانيد، فإنما هو إيش؟ زيادة كلام فيه، يعني فيه فائدة فقهية أو إسناد يعني آخر جديد. نعم. قال وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. نعم، يعني مثلا يعني روى حديث بارك فيكم عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شؤله كله، ثم رواه مرة أخرى وزاد وسواكه، هذا زايد الآن، عرفتوا كيف؟ مثلا بارك فيكم روى حديث مثلا أبي ثعلب الخشني قال يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هكذا عند البخاري. رواه أيضا أبو داود وزاد وإنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فهو أعاده ليش؟ لأجل هذه الزيادة. فهو إذا أعاد الحديث يعرف أن فيه زيادة ما ذكرها الرواة الآخرين، فهو يعني أعادها لأجل هذه الفائدة، هذا تسمى زيادات أبي داود، وهي كثيرة زياداتها رحمه الله، فيزيد الحديث لأجل الفائدة. فإذا أشهد يعني ما يكرره إلا لأجل الفائدة. كذلك كان البخاري رحمة الله عليه، البخاري يعني يزيد يكرر الحديث أيضا لفائدة، يعني إذا كرر الحديث بنفس الإسناد ونفس اللفظ اعرف أنه لديه فائدة، زيادة كلمة أو كلمتين وهكذا. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. نعم، أيضا من عادات الإمام أبي داود أنه يختصر الحديث، يختصر الحديث، واختصار الحديث جائز إذا كان إماما بالمعاني فيجوز له اختصار الحديث. وكذلك هو مذهب الإمام البخاري، فإن البخاري يختصر الحديث ويقطعه، كذلك أبو داود يختصر الحديث ويقطعه. أما الإمام مسلم فإنه ما يختصر الحديث ولا يقطع الحديث، منهج الإمام مسلم يسوق الحديث كاملا، أما البخاري لا، يسوقه يعني إما كامل وإما يقطعه أو يختصره، هذا الفرق بينهما رحمه الله. أما أصحاب السنن، أصحاب السنن يختصرون على الشاهد من الباب، الشاهد من الباب، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، هكذا رووه. إذا رجعت إلى هذا الحديث له قصة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر معروفة في المدينة تغتسل فيها الحيض وترد عليها الكلاب، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء. انظر كيف، فأصحاب السنن اختصروا على إن الماء طهور لا ينجس شيء، فهم يختصرون على الشاهد من الترجمة، الشاهد من الترجمة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. المراسيل المرسل له إطلاقان عندهم، له إطلاقان. الإطلاق الأول: كل حديث لم يتصل سنده، المنقطع مرسل، المعضل المرسل، وهكذا. والإطلاق الثاني: ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الإمام أراد المعنيين، أبو داود هنا أراد المعنيين، يعني الحديث المنقطع والذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض العلماء يحتجون به، قال كسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي. نعم، حتى جاء الإمام الشافعي وتكلم على المرسل في كتابه الرسالة، قال المرسل ليس بحجة، ثم يعني وضع شروطا رحمه الله للمرسل. الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط الشافعي: القسم الأول شروط متعلقة بالراوي، الراوي، قال أن يكون تابعي كبير ثقة، ثلاث شروط: تابعي، اثنين كبير، ثلاثة ثقة. طيب، هذا معنى إيش؟ بارك فيكم، الراوي. والشرط الثاني متعلق في الرواية، يعني في المتن، قال أولا أن يأتي من طريق آخر متصل، يعني مثلا جاء هنا عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل، ثم جاء نفس الحديث بسند آخر متصل. إيش معنى بسند آخر متصل؟ هذه مسألة يا أخوة تنبه لها، أخطأ فيها كثير ممن لم يفهم معنى كلام الشافعي رحمه الله. أراد أن يأتي من طريق آخر متصل، يعني ليس الطريق الذي فيه الحسن البصري، بمعنى يأتي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف، هذا كرجل بصري وهذا أصبح مكي، عكرمة على ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه إن جاء الحديث مرسلا عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ثم جاء من طريق آخر متصل الحسن عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى علة، هذا علة، ليس هذا المراد. إيش العلة؟ تعارض الوصل مع الإرسال، أليس كذلك؟ هذه علة. فليس هذا مراد الإمام الشافعي رحمه الله، إنما مراد الشافعي أن يأتي من سند آخر مستقل. هنا مثلا قلنا الحسن البصري على النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا مرسل، جاءنا من طريق آخر نفس الحديث لكن من طريق آخر، عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة من رجال البخاري عن ابن عباس عن الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، فهذا جاء متصل يتقوى به المرسل. قال أو يأتي مرسل آخر يشهد له، يعني جاء الحديث مرسلا عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرسل، ثم جاء نفسه عن طاووس بن كيسان اليماني عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بصري وهذا إيش يماني، يشهد له أو جاء مرسلا. الثالثة أو قال به بعض الصحابة مرسل لكن قال به بعض الصحابة رضوان الله عليهم. طيب الرابعة قال أو كان عليه العمل، أو كان عليه العمل. الآن لو يعني قلنا إذا مات رجل بين نساء ليس معهم لا زوجة له ولا أمة له، هل يغسل أم ييمم؟ ييمم، واضح أخوة؟ طيب إذا ماتت امرأة بين رجال ليس معهم زوج لها، هل يغسلونها الرجال أم ييممونها؟ تيمم. طيب من أين أتينا بهذا القول؟ من حديث مرسل رواه أبو داود في المراسيل. شوف عليه العمل ولا عليه العمل. فيعني يقول الشافعي إذا اجتمعت هذه الشروط، شروط متعلقة في الراوي والأخرى متعلقة إيش في المروي، أصبح الحديث حجة، هكذا قال في الرسالة. طيب إيش معنى حجة عند الشافعي؟ قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل يعني صحيح، أصبح الحديث صحيح. وقال آخرون لا، معناه حسن لغيره وهو الصحيح، ضعيف اعتضد، حسن لغيره ما يكون صحيح، إنما حسن لغيره وهذا هو الصحيح، أنه حسن لغيره. نعم، وإلا الأصل يخوف. نعم، ثم يعني تابع الإمام الشافعي العلماء على هذه يعني التفاصيل التي ذكرها رحمه الله، تابعوه كابن خزيمة كالبيهقي وغيرهم من أئمة الإسلام. وإلا الأصل أن المرسل ضعيف ليس بحجة، يقول الإمام مسلم المرسل عندنا ليس بحجة، يعني يا أهل الحديث. وقال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال لا نحتج بالمراسيل ولا الأحاديث الواهية يعني الضعيفة، فالمرسل ليس حجة عند أئمة الإسلام، لكن يعني بعضهم ربما احتج به. نعم، لكن في قول آخر يعني وهو قول أحناف، مذهب أبي حنيفة الأحناف كما ذكره يعني التبريز، نعم التبريزي في كتابه، لا عفوا الزبيدي، عفوا الزبيدي في بلقة الأريب في مصطلح الحبيب، كتاب في المصطلح، والرجل هذا حنفي الزبيدي، قال مذهبنا يعني الأحناف الاحتجاج بمرسل القرون الثلاثة، مذهبنا يعني مذهب الأحناف الاحتجاج بمرسل القرون الثلاثة، يعني مرسل التابعي، عفوا مرسل الصحابي، مرسل التابعي، ومرسل ايش تابع التابعي، وهذا القول يعني خاص في الأحناف وهو قول ضعيف. نعم، طبعا كلام الشافعي هنا يعني في غير مرسل الصحابي. المراسيل يا اخوه تنقسم الى قسمين، مراسيل الصحابة والثاني مراسيل غير الصحابة. مراسيل الصحابة تنقسم إلى قسمين، مراسيل الصحابة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصحابي الذي كان مميزا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مرسل حجة عند الجماهير. الصحابي الذي كان مميزا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرسل حجة. الثاني الصحابي الذي كان دون التمييز، يعني كان عمره سنة أو سنتين لما مات النبي عليه الصلاة والسلام دون التمييز، وهذا له فضل الصحبة، واختلفوا في روايته. اختار السيوطي في تدريب الراوي والشيخ مقبل بن هادي في السير الحثيث في شرح الباعث الحثيث، اختاروا أن مرسله كمرسل التابعي، أن مرسله كمرسل التابعي. نعم، هذا الأول مرسل الصحابي. الثاني مرسل غير الصحابي، وهو المراد هنا في الكلام. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإذ لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. نعم، هنا مسألة أخرى انتقل لها الإمام، يقول: إذا لم أجد في الباب حديث متصل فإني أذكر الحديث المرسل إذا ما كان في الباب غيره. وهذه مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، الاحتجاج في الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأبي حنيفة والشافعي وابن حزم الظاهري. قال السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث، قال: وهذا قول أحمد وأبي داود وأبي حنيفة والشافعي. أنت قلت وأيضا ابن حزم. يقول الإمام أحمد: الحديث الضعيف عندي أولى من آراء الرجال، والمرسل ضعيف، قال أولى من آراء الرجال. لكن بعض العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا أن المرسل عند أحمد يعني الحسن، عفوا الضعيف عفوا عند أحمد يعني الحسن. لكن السيوطي عفوا السخاوي يرى لا، يرى الضعيف الضعيف، وظاهر كلام أبي داود أنه الضعيف الضعيف. نعم، ليش؟ إيش قال المرسل؟ هل المرسل حسن؟ ليس حسنا، عرفت كيف؟ نعم. وقال يعني ابن منده له كتاب اسمه فضل الأخبار، الحافظ ابن منده فضل الأخبار، طبع الكتاب. قال أبو داود يروي الضعيف لأنه أقوى عنده من آراء الرجال. يقول أبو داود يروي الضعيف لأنه عنده أقوى من آراء الرجال. نعم، وذكرنا أمس مثال لهذا، قلنا كيعني المس على الخفين. الآن المس على الخفين، يعني المس على الخفين لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد كيفية معينة في المسح. المس أعلى الخف، نعم، لكن كيف يمسح؟ الشافعي قال: أي مسح يسمى مسح، يعني لو هكذا فقط يسمى مسح، لو بأطراف الأصابع. لكن وجدنا حديث ضعيف رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على أصابعه ثم رفعهما إلى أعلى. الجميع يفعل هذا في المسعى الخفين، أليس كذلك؟ الجميع. قال بهذا الإمام أحمد بن حنبل، مع أن الحديث ضعيف لكن ليس في الباب غيره عندنا. قلنا قبل قليل: أي امرأة ماتت بين الرجال ليس معهم زوج فإنها تيمم، وأيما رجل مات بين نساء ليس معهم زوج فإنه ييمم، رواه أبو داود في المراسيل. ضعيف، لكن إيش قالوا به العلماء؟ لأن يقدم هذا على إيش؟ على آراء الرجال. لا يأتي أحد يقول لا يدفن بدون غسيل ولا تيمم. مثلا لو أتانا شخص قال: لا، في ماء، كيف تيممون وعندنا ماء؟ والماء إذا وجد الماء بطل التيمم، إذن يدفن بدون غسيل ولا تيمم. قد يقول قال هكذا، لكن نقول له ايش؟ نقول عندنا حديث ضعيف يقدم على ايش؟ على اقوال الرجال، وهذا قول الائمه رحمه الله. فهذا معنى قول ابو داود هنا في هذه المساله، يقول فان لم يكن مسند، مسند يعني متصل، غير المراسيل. المراسيل قلنا ايش معناها؟ معنيان، اما منقطعه واما ايش؟ مضاف التابع الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، انظر كيف. قال وليس هو مثل المتصل بالقوة، يعني ليس هو كهذا في القوة الصحيح، لكن النوع يعني يحتج به من باب الاستئناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. نعم، المتروك هو المتهم بالكذب، المتهم بالكذب، ويطلق أيضا على الفاسق، رواية الفاسق. نعم، ويطلق أيضا على الكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث الناس، ويطلق أيضا على الراوي الضعيف جدا. إذن كم إطلاق؟ أربعة. المتروك، من نظر في كلام الأمة أطلقوا على أربعة إطلاقات. فالإمام هنا رحمه الله من منهجه، منهج الإمام أبي داود، أنه ما يروي لرجل متروك في سننه، يعني متروك عنده هو ليس عند غيره، لأنه روى عن ست رجال متروكين. الإمام رحمه الله تتبعت يعني بعض رجاله الذين انتقد، وجدنا ستة قالوا عنهم متروك، روى لهم أبو داود. قد يكون في زيادة، كان أتكلم عن نفسي أنا الذي يعني عددتهم أنا أثناء قراءة أبي داود ستة، لكن معنى كلامه يعني متروك عندي أنا. قد يكون عند أحمد متروك، أنا عندي أنا ليس متروكا. لأن قلنا يا أخوة أن الجرح والتعديل تختلف فيه أنظار العلماء، كما تختلف في المسألة الفقهية الواحدة. المس على العمامة، هل لابد على طهارة أم لا يشترط على طهارة؟ هناك من قال على طهارة قياسا على الخفين، هناك من قال ليس على طهارة لعدم الدليل. كل رجل له قول، أو كل إمام له قول، أليس كذلك؟ كذلك الجرح والتعديل. قد يقول الإمام أحمد أن فلان ثقة، ثم نجد أن يحيى بن معين يقول لا ضعيف، وهذا وجد في كلام الأمة. كل شخص له إيش؟ له راية على حسب ما تبين له. قال ثقل أنه نظر حديثه ولا فيها كلها يعني جيدة، والآخر قال ضعيف لأنه إيش؟ نظر حديثه وجد فيها أخطاء. لذلك انظر الأمة في كتب المصطلح عقدوا فصل، تعارض الوصل مع عفوا إيش؟ الجرح مع التعديل، تعارض الجرح مع التعديل، إيش نفعل إن تعارض الجرح مع التعديل؟ فهكذا الأمة يا إخوة. فالإمام أبو داود يرى أنه ليس متروك عنده، أنت عندك متروك الأمر لك، لكن أنا عندي هذا ليس متروكا. كل علة الآن، العلة تختلف أنظار الأمة في العلل. قد يرى البخاري هذا حديث معلول، وقد يرى مسلم ليس معلولا، قد يرى أبو داود هذا حديث معلول، وقد يرى أبو حاتم ليس معلولا، لأن أنظار العلماء تختلف في باب العلل. كذلك إيش في الجرح والتعديل. فتنبهوا، لا تقول أنه قول واحد، لا، لأن الرواة ثلاثة، رواة الحديث ثلاثة. الأول راوي متفق على عدالته كأحمد بن حنبل مثلا، الثاني راوي مختلف على عفوا متفق على جرحه كرشدين بن سعد مثلا، الثالث راوي مختلف في توثيقه، هذا يوثقه وهذا إيش؟ يضعفه، كالسماك بن حرب مثلا، انظر كيف. وكثير من أئمة الحديث مختلف فيهم في توثيقهم. فالرواية ثلاثة، لذلك تختلف أنظار العلماء. المصلوب محمد بن سعيد المصلوب، الجمهور على أنه متروك الحديث، الترمذي يقول لا ليس متروك الحديث، فكان يروي له الترمذي ويصحح حديثه. فتختلف أنظار الأمة في هذه المسألة بارك فيكم. فالشاهد أن قوله وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك يعني عندي أنا ليس عند غيري. واضح أخوة؟ لأن قلت لكم في 6 رواة قالوا عنهم متروكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. نعم، يقول: وإذا كان في حديث منكر. المنكر له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان. الأول تفرد الضعيف في الرواية، تفرد الضعيف في الرواية. والثاني الذي ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وقال به جمع من العلماء: مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات. فإذا المطلق له الآن كم؟ على المنكر إطلاقان. الأول تفرد الضعيف بالرواية تسمى منكرة، الثاني مخالفة الضعيف للثقات. والمنكر من الضعيف جدا كالمتروك. قال الإمام أحمد بن حنبل: المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر. إيش معناه؟ يعني أنه ما يتقوى، يترك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل. نعم، يعني يقول: هذه الأحاديث التي عندي رويتها يعني ليس موجودة في كتب ابن المبارك ولا وكيع ولا حماد ولا مالك ولا عبد الرزاق، يعني أنه أتى بحديث غير موجودة عند هؤلاء. لأن هؤلاء إخوة أحاديثهم في أحاديث وفي آثار. يقول: وعامة ما في كتب هؤلاء مراسيل، يعني لم تتصل أسانيدها. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. يعني فيه عندهم يعني حديث، أنا يقول أنا ما أنكر عندهم حديث صالحة، لكن يعني ليست هي ككتاب السنن. وإن كان بعض أهل العلم يسمي موطأ مالك الصحيح، حتى قال سفيان أن موطأ مالك عنده كله صحيح، يعني عند مالك كله صحيح. وكان الشافعي رحمه الله يقول: أصح كتاب إيش؟ حديث هو موطأ مالك. قال: وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. نعم، حماد بن سلمة البصري رحمه الله تزوج 70 امرأة يبحث عن الولد ولم يرزق بالولد رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق، وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي. فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهٍ، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم. نعم، يعني إيش أراد؟ يقول لك أني يعني جمعت كل السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل: من كان عنده سنن أبي داود كان في بيته نبي، كان في بيته نبي. يعني أنه جمع كل يعني السنن حديث الأحكام، جمعها كله. يقول: ما تجد حديث ليس عندي. إن وجدت ليس عندي، اعرف أن عندي أنا إيش؟ إما بلفظ مغارب أو إسناد مختلف. هذا معنى قوله. قال: إلا يكون في كتابي من طريق آخر، يعني سند مختلف أو لفظ يعني مقارب، فأنا تركته حتى لا يطول الكتاب ويكبر. فهذا معنى قوله رحمه الله. نعم. سلام الله عليك. قال رحمه الله: ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. يعني ما أعرف أحد جمع كل حديث الأحكام غيري. يقول: ما أعرف أحدا. قلنا أنه قالوا ذكر بن طاهر القيصراني في شروط الأئمة 6 أن أحد السلف قال: من كان عنده سنن أبي داود كان في بيته نبي. يعني ما ترك شيء رحمه الله إلا وأودعه في كتابه. نعم. قال: وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 900 حديث. فقيل له: إن أبا يوسف قال: هي 1100. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة. نعم، الصحيح أن الحديث، يعني أرادوا أن الحديث بدون المكررات، يعني بدون المكررات، قالوا 900، بعضهم قال 10,000 حديث، لكن هذه حقيقة تحتاج إلى يعني بحث واستقصاء، فيتعب الذي يبحث ويستقصي لكثرة كتب الحديث. نعم. قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده. نعم، يقول: إذا كان في الكتاب عندي حديث فيه وهن شديد، الوهن يعني الضعف الشديد، قال بينته، لأن الضعف نوعان، الضعف نوعان، ضعف شديد وهذا يبينه الإمام، والثاني ضعف غير شديد وهذا يتركه أحيانا أبو داود لأنه معلوم عندهم، لا يتكلم عليه لأنه معلوم عندهم. نعم. قال رحمه الله: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. نعم، طبعا جاء في بعض النسخ لعله ليس عندكم الحديث التي صرح الأحاديث التي صرح بضعفها، لا ليس، لا، بعض النسخ أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشابهه وما يقاربه، مو موجود ها؟ أي نعم. قال: ذكرت فيه الصحيح، في بعض النسخ الصحيح وما يشابهه، يش يعني يشابهه، يعني الحسن لذاته، قال ذكرت فيه الصحيح، نعم، وما يقارب يعني الحسن لذاته، وما يشابهه يعني الحسن لغيره، ثم قال: وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح، يعني الذي أسكت عنه معناه صالح، هو يسمى سكوت أبي داود. إيش معنى صالح عند أبي داود؟ ما معنى صالح؟ فهذا فيه خلاف كبير بين العلماء، حتى قال بعضهم قال: أموت وأعرف السكوت، يعني وإيش معنى سكوت أبي داود؟ نعم، فيه 4 أقوال في سكوت أبي داود، 4 أقوال ذكرتها في رسالة قديمة اسمها المقصود من سكوت أبي داود، المقصود من سكوت أبي داود، موجودة في النت. القول الأول: ما سكت عنه فهو صحيح، وهذا قول ابن عبد البر، وهذا غير صحيح، فيه نظر، لأنه يسكت أحياناً على حديث ضعيفة. القول الثاني: ما سكت عنه حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، وهذا قول النووي، هذا أيضاً ليس بصحيح، يقول يسكت عن إيش حديث ضعيفة. القول الثالث: ما سكت عنه فإنه حسن، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، لأنه جاء في نسخة في بعض الروايات: وما سكنت عنه فهو حسن، جاء في بعض الروايات، وهذا القول أيضا فيه نظر، لأن نسخة ما سكنت عنه فهو حسن غير ثابتة. القول الرابع هو اختيار ابن حجر العسقلاني، قال: ما سكت عنه فهو صالح عنده، هو صالح عنده، صالح للاحتجاج يشمل ايش؟ الصحيح والحسن، وصالح للاعتضاد يشمل الضعيف الذي يعني يتقوى بغيره. واضح يا اخوه؟ فهذا هو اصح الاقوال، صالح اي صالح عنده هو للاحتجاج او الاعتضاد، فهذا اصح ما قيل في سكوت الامام رحمه الله. ها؟ الثاني ايش الثاني قلنا؟ اي نعم قلنا هذا قول النووي. اي نعم النووي. الثالث ايش الثالث قلنا؟ حسنه يقول اقول شيخ الاسلام ابن تيميه وابن كثير واظن والزركشي اظن والزركشي نعم. طيب شيخ احسن الله اليك. قال رحمه الله: وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض. نعم وبعضها اصح من بعض لانه اخوه وجد يسكت عن الحديث في كتاب السنن ثم يضعف الراوي في في بعض رسائله عرفت كيف؟ فالشاهد ان صالح يكون عنده للاحتجاج والاعتضاد يعني لفظ عام. نعم. قال: وهذا لو وضعه غيري لقلت انا فيه اكثر. نعم يعني انني وضعت اكثر من لو احد ياتي بعدي سوف يعجز يعني. نعم. قال: وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا. يعني كل حديث عندي إلا أن يكون كلام. إيش كلام؟ يعني فقه استنباط العلماء. يقول هذا نعم ليس عندي. يقول أنا أذكر حديث بدون إيش بيان الفقه فقه. فقال إلا أن يكون فيه كلام استخرج من الحديث يعني استنبط كما يفعل منه الترمذي رحمه الله. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا أعلم شيئاً بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلاً ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئاً، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. الله أكبر. هذا شوف يثري على كتاب السنن. هذا ثناء. يقول لو أنه اكتفى على كتاب الله وكتاب السنن كفاه يكون خلاص ما يحتاج إلى كتب أخرى، لأن ما ترك شيء رحمه الله يعني إلا تجد أحاديثه عند البخاري عند مسلم عند الترمذي عند أحمد عند الطبراني عند البيهقي كله موجودة. يقول إلا يعني إذا ما وجدت عنده يقول تجد إيش يعني بلفظ مقارب عرفت كيف أو إسناد آخر وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها. يعني فقه الإمام أحمد فقه مالك فقه الشافعي فقه الثوري بنوا هذا الفقه على الأحاديث التي عندي. يقول أصولها عندي يعني هذه الأحاديث لأنها إيش قلنا أحاديث أحكام. فيقول أئمة الهدى والنور بنوا الفقه على أحاديث الأحكام التي أنا ذكرتها عندي في كتابي السنن. هذا معنى قوله. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن لو ما فعل هذا يقول يعجبني لكن ما فعل. من الذي فعل؟ الترمذي. لأن هذه أما أصحاب المصنفات نعم أصحاب المصنفات مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة يذكرون إيش فقه الصحابة والتابعين لكن يعني الترمذي إذا قلنا في طبقة الإمام في كتاب السنن كتاب الترمذي يقول هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم فلان وفلان فالترمذي تميز بهذا رحمة الله عليه. وأقوال الصحابة حجة عند الجماهير إلا بعضهم كابن حزم وغيره ما يرون حجيتها لكن الصحيح أن قول الصحابي وفعله حجة عند أهل السنة والجماعة. سألت شيخ صالح الحيدان قلت ما معنى حجة؟ قال يعني بالاحتجاج كالحديث إذا لم يكن في الباب غيره. يقول في الاحتجاج كالحديث إذا لم يكن في الباب غيره. إذا قلت هذا قول عمر بن الخطاب خلاص انتهى الأمر ما في حديث فعليك بإيش بأقوال الصحابة. فقول الصحابة حجة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن لا يخالف النص والصحابي ما يخالف النص ما يخالف النص أبدا إلا إذا ما بلغه النص أو فهم هكذا النص ولا الصحابي ما يخالف النص أبدا. مثلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال هو طهر ماءه الحل ميتته. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما يرى الوضوء من ماء البحر يقول هو النار. قالوا ما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه. مثلا يعني ابن عمر كان ينكر المس على الخفين ما بلغه، لما بلغه تراجع، هو رأى سعد بن أبي وقاص يمس على خفين فأنكر على سعد، قال له سعد اذهب لأبيك واسأله، فلما سأل عمر عنه الله أخبره تراجع ابن عمر. شوف يرجعون طوالي. أبو هريرة رضي الله عنه كان يرى أن يعني من نام على جنابه وهو صائم إذا استيقظ الصبح بطل صيامه إذا ما اغتسل، يرى هكذا، قال من نام جنبا فلا صيام له. فلما يعني قالوا له أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك الفجر وهو جنب ويغتسل ويصوم، حديث أم سلمة، ذهب إليها وسألها فتراجع عن ذاك القول وعنه رضاه. شوف يرجعون طوالي طوالي يرجعون، فهو إما يعني اجتهاد منه يفهم الشيء ثم يتبين خلافه ويرجع إلى الحق، أو ما يبلغه النص ثم يرجع إلى الحق. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ما يعاندون الناس، كثير من الناس إلا ما رحم ربي، تقول النص يقول لا يحتمل يعله أو نحوه أو في، فيدخلك في أمور أنت في غنى عنها. فهذا قول أول، أنهم إيش؟ الأول ألا يخالف النص، الثاني ألا يخالفه صحابي آخر. مثلا يعني صلاة العيد لو فاتت الآن، لو فاتت صلاة العيد هل تقضى أم ما تقضى؟ تقضى، القول الصحيح تقضى. طيب كيف تقضى؟ هل تقضى كهيئتها ركعتين أم تقضى أربع ركعات؟ قال يعني ابن مسعود تقضى أربع ركعات، كالجمعة إذا فاتت تقضى أربع ركعات. طيب أنس بن مالك عن الله لما فاتته صلاة العيد هو وأولاده صلاها كهيئتها ركعتين، يكبر في الأولى سبع والثانية خمس. الآن نأخذ بقول من؟ أنس ولا ابن مسعود؟ طبعا ليس هناك نص في المسألة هنا، إيش الآن نرجح؟ عندنا قاعدة أن القضاء يحكي الأداء، إذا فاتتك صلاة العصر كم تصلي؟ أربع ولا لا؟ أربع، القضاء كالأداء يحكي الأداء، إن فاتتك صلاة العيد تصليها كما هي، قال القضاء يحكي الأداء، فقال إذن الراجح يصليها كهيئتها، بس ترجح رواية على على على رواية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من الجامع. نعم، جامع إخوة، الجامع هو الذي جمع مصنفه الأبواب، الأحكام والفضائل والتفسير، كالجامع الصحيح البخاري، جامع الترمذي، يعني جمع إيش؟ الأبواب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير. مشاهير يعني رواها جماعة من الناس. قلنا المشهور له إطلاقان عند المحدثين، المشهور له إطلاقان، الأول وصف للراوي، يقال فلان مشهور الحديث، ثقة المشهور، وصف للراوي، والثاني وصف للمتن، حديث المشهور يعني رواه جماعة، مثل حديث مثلا الأذنان من الرأس رواه ما يقارب تسعة من الصحابة، حديث مثلا تخليل اللحية في الوضوء رواه ما يقارب خمسة من الصحابة، حديث مثلا البسملة في الوضوء رواه عشرة من الصحابة، هذا سمي مشاهير. نعم. قال رحمه الله: فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان بالرواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. يقول: أما الغرائب فإني أتحاشاها، ما احتج بها، ليست عندي حجة. الغريب ما راه راون واحد فقط، يقول ليس عندي حجة فما أرويه. لماذا؟ لأن غالب الغرائب ضعيفة، كما قال الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد: لا تروا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، هكذا قال الإمام أحمد، عامتها عن الضعفاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية غالب الغالب عليها الضعف، وكذا قال الزرقاني في شرح البيقونية، قال الغالب عليها الضعف. لكن في غرائب صحيحة، ليس لكن ليس كلها، إنما الغالب، ولا في صحيحة مسمى بإيش؟ غرائب الصحيحين. أول حديث في البخاري غريب، إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في البخاري غريب، كلمتان خفتان على اللسان، لم يروي عن أبي هريرة إلا أبي زرعة، ولا عن أبي زرعة أظن إلا ابن فضيل، أظن هكذا. والأول غريب، ما روى إلا عمر، ولم يروي عنه إلا علقمة، عن علقمة ما روى إلا محمد إبراهيم التيمي، عن محمد إبراهيم ما روى إلا يحيى بن سعيد، وهكذا. لكن المراد يعني في غير الصحيحين، كان هنا في غير الصحيحين، بارك فيكم، في غير الصحيحين يقول يعني قلما حديث فرد يعني غريب يصح، قليل جدا، فيقول أنا ما أروي هذه الغرائب أتحاشاها. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. نعم، هذه عندنا قاعدة أعطانيها الإمام، إذا صح الحديث، اكتب هذه القاعدة مهمة، إذا صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. إذا صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. وأفضل من تكلم في هذه المسألة ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الفقه، أفضل من تكلم هنا. إيش قال؟ قال: فأما حديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده أحد عليك. بعضهم يا أخوة لما ظهر المعتزلة والأشاعرة ورادوا أن يردوا حديث الأحاد في باب العقيدة، تنبه هذه المسألة، قالوا: أما المتواتر نقبله في باب الاعتقاد، وأما الأحاد فلا نقبله. لماذا؟ قالوا: المتواتر يفيد القطع، والأحاد يفيد إيش؟ الظن، ظني. فغالب كتب المصطلح تجد هذا الكلام فيها، ارجع له مثلا يعني النخبة، عندكم النخبة لابن حجر موجودة، غالب كتب المصطلح المتواتر يفيد القطع، وإيش؟ والأحاد يفيد إيش؟ الظن، يعني يحتاج بحث، ويحتاج ليس قطعيا في الثبوت، سبحان الله، تشكيك في السنة. قال ابن حزم الظاهري: هل قال هذا الصحابة؟ لا. هل قاله التابعين؟ التابعون؟ لا. هل قاله أتباع التابعين؟ لا. إذا من أين أتيت بهذا؟ قال: ولم تأتي هذه القسمة إلا في القرن الرابع من المعتزلة، انتهى. هكذا قال ابن حزم، وأيد هذا ورجحه أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحديث. فهذا يفيد الظن، هذا قد لا أترك عنك هذا الكلام، لم يقله أحد من أمة الحديث، إنما وجد في كتب أصول الفقه عند الأشاعرة والمعتزلة، بارك فيكم. فالعقيدة عندنا أن صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. لذلك أحاديث الأحكام كلها أحد، قليل منها متواتر، قليل. العقائد كذلك قليل، أن بل حديث واحد ينسف هذا المعتقد معنا، حديث واحد فقط ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أو ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، عقيدة ولا عقيدة؟ فإنما طاعوك لذلك فعلم أن الله افترض عليهم صدقة، عفوا، خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنما طاعوك لذلك فعلم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنياهم وترد على فقراهم. الحديث بدأ في العقيدة ثم إيش؟ الأحكام الفقهية، الصلاة والزكاة. ومعاذ واحد، شخص واحد، أحد. هل قالوا ما نقبل الأحد؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا رجل واحد أرسل جماعة؟ شوف، فقط هذا الحديث ينسف أمرهم هذا. أما الآيات كثيرة: وما آتكم الرسول فخذوه، إن كان واحد أو جماعة خذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن سبحان الله أرادوا نسف حديث الأحاد فوضعوا هذا الشبهة، قالوا يفيد الظن يفيد اليقين، وهذا غير موجود في كلام السلف. هنا ايش قال ابو داود؟ قال اذا صح لا يقدر احد على رده، ما يقدر احد على رده، لان هؤلاء يا اخوان متى جاءوا؟ بعد الامام ابو داود، بعد ابو داود جاء هؤلاء ووضعوا هذه الشبهه في كتب اصول الفقه. فهذا الكلام ابو داود يعني هو الاصل عند اهل السنه والجماعه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. نعم شيخ. صلى الله عليك. قال رحمه الله: أما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. نعم يكرهونه يعني لأنه ضعيف غالبا. نعم. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. نعم يعني كالضالة، الضالة ضالة الغنم أو الإبل، إن وجد لها أحد أعطها، إذا ما وجدت أحد اتركها ضالة الإبل لا تأخذها، أليس كذلك يا أخوة؟ يقول كذلك القريب، إن وجدت له متابع اروه، ليس له متابع اتركه عنك لا تروه، هذا معنى كلامه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة رضي الله عنهم، والحكم عن مقسم الحكم عن مقسم والحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس بمتصل. نعم يقول عندي ما ليس متصل، المرسل يعني المنقطع، والمدلس إذا عن يقول وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة الحديث على معنى أنه متصل. يقول أن هذا الحديث قد يرى شخص متصل إيش؟ ليست بمتصلة، كرواية الحسن البصري عن جابر، يقول ليست متصلة هذه الرواية، جابر يعني بن عبد الله الأنصاري، ورواية الحسن البصري عن أبي هريرة يقول هذه ليست متصلة. هناك من قال أنها متصلة كالحاكم صاحب المستدرك وشيخه أبو علي الحاكم شيخه، لكن لماذا قالوا متصلة؟ لأن الحسن البصري كان يقول حدثنا أبو هريرة، حدث أبو هريرة، أخبرنا أبو هريرة، خطبنا ابن عباس، وهكذا يقول. إذا قال حدثنا أليس سمع يا أخوة؟ سمع أم لا؟ سمع. إذن كيف يقول أبو داود منقطعة؟ أبو داود أخذ بكلام الإمام أحمد بن حنبل، قالوا بأن الحسن البصري خرج من البصرة إلى المدينة كي يسمع من أبي هريرة، هذا يسمى الرحلة في طلب العلم. في نفس اليوم خرج أبو هريرة من المدينة إلى البصرة، لما وصل الحسن البصري إلى المدينة قال أين أبو هريرة؟ قال ذهب إلى البصرة، رجع مباشرة. طبعا المسافة بعيدة يا أخوة على الإبل أن تتكلم الآن. فلما رجع أبو هريرة أيضا رجع، فلما وصل الحسن إلى المدينة قال أين أبو هريرة؟ قال عفوا إلى البصرة، قال رجع إلى المدينة، قال إنا لله راجعون. هل حدثكم بشيء؟ قال نعم حدثنا كذا وكذا وكذا. فكان يقول حدثنا يعني يا أهل البصرة، عارف كيف؟ يعني حدث من؟ أهل البصرة حدثنا. قيل الإمام أحمد بن حنبل من أين جاء بهذه العبارة حدثنا يعني أهل البصرة؟ قال من ذاك الرجل الذي في آخر الزمان يقول أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. حدث من يعني؟ أهل الإسلام، صح ولا لا؟ فيقول أخذ إيش؟ فهذا أدق تدليس، تدليس الحسن البصري. ها؟ أي. كذلك الخطبة، خطبة ابن عباس، قال خطبنا ابن عباس، يعني خطب من؟ أهل البصرة. لذلك الإمام يقول أنه يعني هذه منقطعة. يقول كذلك الحكم ابن عتيبة سمع عن مقسم فقط 4 أحاديث وهو روى عنه كثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسماع الحكم من مقسم 4 أحاديث، وإما أبو إسحاق عن الحارث، أبو إسحاق السبيعي والحارث الأعور، هذا الإسناد فيه أحاديث كثيرة لا سيما في التفسير. نعم. عن علي رضي الله عنه: فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 4 أحاديث ليس فيها مسند واحد. وأما نعم أراد يقول أن يعني الناس كثير انخدعوا بهذه يظنون ايش متصله وهي ليست متصله. نعم. قال: واما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل. يعني قليل جدا. يقول ايش؟ اروي المنقطعات كهذه الذي ايش يعني هل سمع منه كل حديث ام لا؟ يقول قليل عندي هذا. نعم. ولعل ليس للحارث الاعور في كتاب السنن الا حديث واحد فانما كتبته باخره. نعم، يعني انه يعني ما روى عنه الا حديث واحد فقط، لان الحارث الاعور اتهم بالكذب، هو شيعي اتهم بالكذب. نعم. قال رحمه الله: وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه. يعني إذا كان ما تبين لي فقه الحديث لم أروه عندي. نعم. قال: وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. يقول: ليس كل حديث أنا يعني أبين هذا ضعف فلان ضعف فلان. يقول: حتى إيش؟ لا ألبس على العامة، فعلم العامة ليس كعلم أهل العلم والفضل والهيس الذين يعلمون والذين إيش لا يعلمون. ذلك حدث الناس بما يعقلون. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل. نعم، المراسيل الآن أفرد في يعني مصنف مستقل. طبعا سنن أبي داود له نسختان، ابن داسة وهو المشهور الآن عندنا، والثاني اللؤلؤي، رواية اللؤلؤي مخطوطة موجودة عندنا. في نسخة اللؤلؤي في آخرها كتاب المراسيل، اللؤلؤي في نسخته سنن أبي داود مع المراسيل عندي المخطوطة موجودة. وأما المعتمدة عندنا رواية ابن داسة، السنن لوحدها والمراسيل إيش لوحدها. طبعت المراسيل في كتاب مستقل فيها ما يقارب 600 حديث مرسل، تقريبا 600 حديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عند غيري وهو متصل صحيح. نعم. يقول: أما المراسيل إما يقول منها ما لا يصح، ومنها قال ما وجد إيش متصل لكن إيش بإسناد آخر، قلنا الحسن البصري والآخر إيش على مثلا عكرمة على ابن عباس وهكذا. طبعا هو هنا أراد هنا إيش في المراسيل عنده ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. هذا عدة أحاديثة، العدد في السنن 4000 حديث و800، يعني قريب من 500، والمراسيل 600، أظن والله أعلم 620 هكذا، أما خبت الذاكرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معاني كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث، وتكون له بها معرفة فيقف عليه. نعم. هذا طبعا منهج في اختيار الأحاديث، هذا منهج الإمام في اختيار الأحاديث. نعم. مثل ما يروى. قال: مثل ما يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري. نعم. يقول: أما العلل إذا أتى حديث يتبين لك أنه إيش متصل، قال لك أنا يقول تركت هذه العلل لم أروها. ذكر حديث ابن جريج المكي قال: أخبرت عن الزهري، هناك شخص إيش أخبره عن الزهري. وفي الرواية الأخرى قال ابن جريج عن الزهري، العنعنة تحتمل السماع أو لا؟ تحتمل، لأنه يعني سماع غير صريح، لكن أخبرته معناه إيش؟ ما سمعه. فقال مثل هذا ما أنوي، لأن هذا علة، هذه علة عند أهل الحديث. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل. نعم، الذي يسمع يظن إيش؟ متصل. ابن جريج عن الزهري متصل، لكن صحيح أنه ليس متصل، قال أخبرت عن الزهري. نعم. قال فالذي يسمع يظن عندك ويرويه إيش؟ قال ويرويه البرساني. مرسل عندكم؟ أنا عندي ويرويه البرساني، محمد بن بكر البرساني روى على ابن جريج، صح عندكم العبارة هذا أصح. قال ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته، فإنما تركناه لذلك، هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. انظر كيف يقول مثل هذا، أنا وجدت حديث ليس عندي، أعرف أن له علة، فأنا تركت لأجل إيش؟ العلة. يقول مثل هذا كثير، تركته لأجل إيش؟ العلة. نعم. قال والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. نعم، يقول الذي يعني ما يعرف يقول كيف يروي حديث معلول ويترك الصحيح؟ لا، هذاك أصلا الصحيح خطأ، وهذا هو الذي أثبت أنه معلول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. يعني أنه اختصر على الأحكام، قلنا كتب السنن إيش؟ خاصة في أحاديث الأحكام. يقول ما ذكرت الزهد ولا التفسير ولا فضائل الأعمال ولا غير ذلك، لكن قد يقول قائل فيه العقيدة، ليس كذلك؟ نقول نعم، العقيدة من ضمن السنة، تسمى السنة، السنة لأحمد بن حنبل، السنة الحميدي، السنة الخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، عرفت كيف؟ قال أبو داود قال باب السنة عنده موجود، باب الرد على الجهمية. نعم. قال فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله. انتهت من رسالة الإمام أبو داود رحمه الله رحمة واسعة. إلى هنا انتهت هذه الدورة العلمية، جزاكم الله خير على حسن السماع، وجزاك الله خير الشيخ علي حدادي على الاستضافة، جزاك خير أخونا فري على هذه القراءة الطيب، وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين أنه يجعل لنا مستقبلا لقاءات أخرى في كتب الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم.